للعالمية والعدل أمير المؤمنين بدل منه أمير مضاف المؤمنين مضاف إليه مقبله. قال فكل الشاهد فكل من إبراهيم وعمر مخفوض لدخول حرف الخفض عليه، وعلامة خفضهما الفتحة نيابة عن الكسرة، لأن كل واحد منهما اسم لا ينصرف، والمانع من صرف إبراهيم العالمية والعجمة، والمانع من صرف عمر العالمية والعدل، وقس على ذلك الباقي، قس على ذلك الباقي، هذا هو الضابط. يعني فهمت القاعدة هذه؟ طيب، هذا الاسم الممنوع من الصرف. إذا عرفنا أن الممنوع من الصرف، عرفنا التعريف دياله، عرفنا الحكم دياله أنه زيد، أنه يخفض بالفتحة. لكن هذه القاعدة لابد أن تقيد، يخفض بالفتحة إذا لم يقرن بالألف واللام، وإذا لم يضف إلى ما بعده. يعني شدوا هذه القاعدة هذه مزيان، فهي مهمة للغاية. الممنوع من الصرف يخفض بالفتحة إذا لم يقرن بالألف واللام، إذا ما كانتش فيه الألف واللام، إذا ما دخلتش عليه الألف واللام، وإذا لم يضف إلى ما بعده. أما إذا قرن بالألف واللام أو أضيف إلى ما بعده فيصرف، يرجع للأصل ديالو، يخفض آنذاك بالكسرة الظاهرة. حلاش مساجد تقدرنا أنها مصرفة ولا ممنوع عن الصرف؟ ممنوع عن الصرف، والمانع عن الصرف. يلا صيغته نعم صيغة منتهى الجمع، لكن إذا دخلت الألف واللام ممنوع من الصرف قبل ما تدخل الألف واللام. أما إذا دخلت الألف واللام أو لا إن نجرها ونخفضها بالفتحة إذا ما دخلتش الألف واللام، أما إذا دخلت الألف واللام فترجع للأصل ديالها، أي تجر بالكسرة. يقول الله تعالى وأنتم عاكفون زيد مش في المساجد ولا في المساجد؟ في المساجد. في المساجد هكذا، وأنتم عاكفون في المساجد. قبل كنا نقول صليت في مساجد، ولكن الآن نقول صليت في المساجد. شو الفرق بينهما؟ هذه ممنوعة من الصرف، أو هذه مخفوضة بالفتحة، وهذه مخفوضة بالكسرة. ما الفرق بينهما؟ الألف واللام. هذه اللي مخفوضة بالفتحة ما فيهاش ألف واللام، صليت في مساجد. نعم في مساجد. اصطبأت بمصابيح. سكنت في مساكن. جر مسكن مفهوم هذا؟ ممنوع من الصرف لأنه صيغة متى الجموع، لأنه لم يدخل عليه الألف واللام. لكن نقول وأنتم، يقول الله تعالى وأنتم عاكفون في الألف واللام في المساجد. نعم إذا الممنوع، هذه قاعدة، الممنوع من الصرف يخفض بالفتحة ما لم تدخل عليه الألف واللام، أما إذا دخلت عليه الألف واللام يخفض باش يرجع للأصل، والأصل بالخفض باش يكون لا يخفض بالكسر. في المساجد في حرف جر، المساجد مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. مفهوم هذا؟ طيب كذلك تقول صدقت على، تصدقت على المساكين. المساكين جمع مسكين، ياك؟ فإذا جئت بها مجرد عن الألف واللام تقول مثلا هكذا تصدقت على مساكين، على مساكين، على حرف جر ومساكين مجرور، وعلامة جره الفتحة النائية على الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لصيغة متى الجمع. لكن إذا دخلت عليه الألف واللام تقول تصدقت على على المساكين مجرور باش بالكسرة الظاهرة، وهكذا. هذه القاعدة، دائما الممنوع من الصرف يخفض بالفتحة ما لم تدخل الألف واللام عليه، ما لم يقرن بالألف واللام. أما إذا قرن بالألف واللام فيرجع إلى أصله ويخفض بالكسرة الظاهرة. مفهوم هذا؟ كذلك نقول ما لم أيضا يضف. الممنوع من الصرف يخفض بالفتحة ما لم يضف إلى ما بعده، أما إذا أضفناه إلى ما بعده أيضا يخفض بالكسرة. مثال ذلك، كنا نقول مررت بأفضل، مررت بأحسن، بأجمل، إلى غير ذلك. البحر في جرين أفضل أو أحسن أو أجمل مجرور، وعلمة جره الفتحة النائبة على الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل ما لم يضف، أما إذا أضفناه فيخفض بالكسرة. نقول مررت بأفضلكم، نظرت إلى أجملكم، إلى أحسنكم. إلى حرف جرين أحسنكم مجرور، وعلامة جره لا أحسن، ما قلناش الآن إذا أحسن، لا أحسن لأنه أضيف إلى الكاف إلى الضمير. أحسنكم أحسن مضاف، وكم مضاف إليه ما قبله بحسناء قريش. نعم بحسناء قريش، هذه الحسناء من ضفناها لمن تضافت؟ واش القريش ولا الكذا ولا لمن تضافت؟ تضافت لقريش، إذا فهو مضاف إلى ما إلى ما بعده. إذا هذه القاعدة أيضا أن الممنوع من الصرف يمنع ما لم يضاف، أما إذا أضيف إلى ما بعده فيخفض زد يخفض بالكسرة. هذه جزء ديال الضوابط لا بد منها. ولذا الشارح قال انظروا، ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة، أي لخفضه بالفتحة، أن يكون خاليا زيد من ال، أن يكون خاليا من ال، وأن لا يضاف إلى اسم بعده. هذه جزء القلوب، أن يكون خاليا من ال، ما فيش ال، أما إذا كانت في ال فحكم آخر، وأن لا يضاف إلى اسم بعده، أما إذا أضيف إلى اسم بعده فهو حكم آخر. اسمع، فإن اقترن بأل، إذا جاءت الألف ولا مقترن بها، فإن اقترن بأل أو أضيف، زيد أرى الحكم خفض باش بالكسرة للفتحة بالكسرة نحو قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ونحو مررت بحسناء قريش، مش ما كانش بحسناء الآن لأنه مضاف، بحسناء قريش. نعم، إذا خطوها القاعدة هذه أن الممنوع من الصرف يخفض بالفتحة، جيد، لكن بشرط أن يكون مجردا عن آل، خاليا من آل، بشرط أن لا يضاف إلى ما بعده. أما إذا اقترن بالألف واللام أو إذا أضيف إلى ما بعده فيرجع إلى الأصل في الخفض، وهو أن يكون بالكسرة فيخفض بالكسرة. هذا ما يتعلق بالممنوع من الصرف أو بالاسم الذي لا ينصرف. جيد، الآن ندخل للتمارين. عدلت التمارين؟ ها؟ تمرين أولا، بين الأسباب التي توجب منع الصرف في كل كلمة من الكلمات الآتية. ياك؟ يلا. زينب العالمية واش؟ والتأنيف، التأنيف اللفظي ولا التأنيف المعنوي؟ يعني ايش التأنيف؟ لفظي ولا مقدر؟ مقدر، لأن التاء ما كايناش لكننا نقدرها. واش نعرفوا أنها مقدرة؟ هو أننا إذا صغرنا هذا الاسم اش نقولوا؟ زنيبة، وهي رجعتنا. وإذا كتبتوا القاعدة سابقا التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصلها. يلا، مضر العالمية مع العدل، يوسف مع العالمية مع العجمة، إبراهيم أكرم من أحمد، فإن العالمية وزن الفعل أكرم الوصية، وأحمد من أحمد العالمية وزن الفعل، دعنا بكو مع التركيب، ريان الوصفية مع زيد، نعم مغاليق كيف اسمه؟ مكرمة. أحد من مكرمة؟ هذه صيغة من تلزمها لأنه تقدم على ألف تكسير حرفان وتأخر عن ألف تكسير ثلاثة أحرف أوسطهما ساكن. حسان العالمية نعم. عاشوراء ألف التأنيف المندوبة. دنيا ألف التأنيف المكسورة. طيب تنين تاني ما عدلتوش؟ جيد. يجيبوا بالجملة. طيب يلا واحدة تعطينا زينب في جملة مفيدة في الحالة ديال الجر. خرج خالد مع زينب. مع زينب عرفنا الجملة. يلا شكون هذه اللي صاحبة الجملة اللي تعرفها؟ يلا أم بلاد. خرج محمد فعل وفاعل. يلا فعل زيد. مع طيب تقدم لنا أن حروف الجر وهي من وإلى وعن وعلى وفي وعس وش غتجي مع وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء ما كيناش مع. إذا مع ماش من حروف الجر أو حروف الغد أبدا. مع اسم ظرف. فهمنا اسم ظرف وقاعدة أن الظرف ما بعده دائما مجرور فنقول مع مضاف مع اسم يدل على المصاحبة. فهمنا مع اسم يدل ظرف يدل على المصاحبة من ظروف المكانية. مع مضاف وزينب مضاف إليه ما قبله والمضاف إليه ما قبله كيف يكون دائما مجرور. لما سمعوا هذا المضاف إليه ما قبله دائما كيف يكون مجرور. طيب مجرور وعلامة جره يلا أم بلال نأستنا أم بلال دخلت بنت ما لو نعستين احنا وقينا نفسروا لحروف الجر وكذا وهي درواتها بنعسة. يلا أم بلال زينب مجرور وعلامة جره الفتحة. في أي موضع تكون الفتحة نائبة عن الكسرة؟ الاسم الذي لا ينصرف. ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ يلا أم بلال ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ تعرف ديالو؟ يلا قل لي العلة قل لي يلا قل لي التعريف وإلا غادي نكون كما قلت سابقا انحرت. ليه حصلات هذه باقي ما حطهاش؟ طيب هذا الدرس اللي مضى اش كتسنى؟ يلا قول لي شنو كتسنى؟ واش نحفظوا منك بالطول الغلطة ولا؟ وكيف؟ هذا الدرس تقدم هذا فمن المفروض خصو يكون الآن محفوظ. من المفروض الآن هذا الشيء اللي سبق خصو يكون مفروض. هذا دليل مهمنا غادي نفهم أن مهما كتمشيو كتسيبوا ديك الكتاب في الدار أو كتعملوا له بالفكر. تعرفوا الفكر شنو كيعمل؟ الفكر لما كيبيض الحيوانات الأخرى لما كتبيض كتبقى حضانة على البيض ديالها حتى تفقصوا. الفكر كيولدها ويتمرها في التراب ويقول لها فكر من الله يفكر بابك. هذا الشيء اللي كديروه كيظهر لي من هذا الكتب. كتمشيو تسيبوهم حتى كتسمي مجين عاد تهزو وتجيو. يلا أم بلال مرة أخرى غادي نتفاهم معك. يا هي دي براسك مضر واحد اخرى سمعت ببلدة مضر مضر ولم اعرفها يا لها ام ايمن اعرب سمعت في نفاعل ان هذا ما انا كنت سمعنا انا قلت لك عرب لي ما سمعت لان صحح الجملة سمعت ببلدة لان ام ايمن زيد جار ومجرور زيد ايه نعم زيد ما المضاف الى كيف يكون مجرور وعلامه جره فتح النائب عن الكسره في اي موضع تكون فتح النائب عن الكسره الاسم الذي لا ينصرف المعنى هنا هو من الصرف ما هو او اولا ما هو الاسم الذي لا ينصرف بالكتاب ولا بالراس لا لا كل شيء مكتب علاش ما حفظتيش هاد القاعدة شنو دابا شنو دابا انت عارف طيب المانع لهم الصرف مضر العالمية مع العاد طيب واحد اخرى يوسف نعم قرأت عن يوسف شكون هذه ام الياس يلا ام الياس عربنا هذا قرأت عن يوسف عربنا هذا الجملة قرأت فعل وفاعل ها قرأت فعل وفاعل نعم عن يوسف اسم مجرور عن حرف جر يوسف اسم مجرور وعلامة جره الفتحة طيب في اي موضع تكون الفتحة نائبة عن الكسرة في الفعل في الاسم الذي لا ينصرف طيب ما هو الاسم الذي لا ينصرف هو الذي اشبه الفعل بالفعل الذي يجيء الى كلمه فلا ينصرف عندما تجيء الى المعنى واخرى تجيء الى الرغبه زين او يجيء فيه عند تتكون واحده واحده من راسك مزيان لكن خصك تحفظ الشيء اللي في الكتاب فهمنا مزيان لكن خصك تحفظ الشيء اللي في الكتاب طيب يوسف يلوع من الصرف والمانع له من الصرف زيد العالمية ما تكفاش بوحدة باقي خصك شي حاجة أخرى مع العزمة نعم إبراهيم واحد أخرى نعم شكون هادين أم عبد الرحيم وياك وكيف انت بدلتي هاد الكنية هيدا كوكان ها خاصك دير بس دير بعد من ولعت تبدل هاد الكنية يلا سلام على ابراهيم عرفنا هاد الجملة يلا على ابراهيم على حرف جر زيد ابراهيم مجرور زيد وعلامة جره الكسرة هي ايش الفتحة عن الكسرة ولا عن الكسرة عن الفتحة الفتحة نيابة عن الكسرة طيب في اي موضع تكون الفتحة نائبة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف ما هو الاسم الذي لا ينصرف يلا حصلت هذا الناقض حصلت يلا صافي خلاص اتصربنا طيب ابراهيم المنع لهم الصرف العلمية مع العجمة. طيب واحدة أخرى، أكرم من أحمد بجوز هذا. يلا من لهذه الجملة؟ يلا إبراهيم أكرم من أحمد. يلا عربنا إبراهيم مبتدا، المبتدا ما قريتوش. إبراهيم مبتدا، أكرم خبره، من أحمد من حرف جر، أحمد مجرور وعلامة جره. يلا أم إبراهيم الفتحة في أي موضع تكون الفتحة إلا على الكسرة؟ ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع للفظ والأخرى ترجع للمعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلة. طيب أحمد المانع العلم الصرف، يلا قلت له العلم الصرف أو لا ينصرف، المانع العلم الصرف العالمية مع عزم الفعل. بعد ذلك يلا واحدة أخرى، مررت ببعد ذلك. شكون هذه؟ يلا أم محمد عرفنا هذه. مررت فعل فاعل، لا ماشي، لا الفاعل ماشي ضمير مستتر، ضمير بارز، مررت متصل. نعم زيد في حرف جر على بدء اسم مجيد ايه، لانه ممنوع المانع لهم الصرف. لانه ممنوع من الصرف، والمانع لهم الصرف العالمية مع التركيب. نعم العالمية مع التركيب. ما هو الممنوع من الصرف أم؟ ما هو الممنوع من الصرف؟ ما هو الممنوع من الصرف؟ إحداهما من الراس ولا من الكتاب؟ ها؟ من الراس. يلا ريان يلا واحد اخرى. ريان شكون باقي ما حضرتشي؟ سمعت بخبر ريان، معنى جعلت علم. واش كاين شي اسم اسمه شي واحد اسمه ريان؟ نعم اذا فغادي يكون غادي يكون علم ديك الساعه. غير واحد اخرى يلا. مغاليق مغاليق جمع مغلق. اللهم اجعلنا مغاليق للشر ومفاتيح للخير، مغاليق للشر ومفاتيح للخير. يلا ما عندكم شي جملة؟ اذا معنى هذا ما كنتوش عدلته. يلا ها انا عدلتوش الجمل. حسان يلا صليت في مسجد حسان. يفتح يلا اش حساني ولا حسانو ولا حسانة؟ ها بالفتحة ولا بالكسرة؟ هذا كان رد الباب. ممنوع من الصرف ولا مصروف؟ والمنوع له من الصرف. لا بس هذا شو من علة شو من علة اللفظية ديالو شو من علة المعنوية ديالو العالمية معنوية والالف والنون لفظية عاشوراء يلا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء او صمت يوم عاشوراء يوم مضاف وعاشوراء مضاف اليه ما قبله والمضاف اليه ما قبله قلنا دائما مجرور وعلامة جره الفتح النائب عن الكسرة لانه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف نعم الف تانيث الممدوده دنيا كتبت رسالة إلى دنيا إلى امرأة يعني اسمها دنيا إلى حرف جر دنيا مجرور علامة جره فتح النهاية فأين الفتحة مقدرة على الألف تعذرا طيب المانع له من الصرف نعم أين يكون ألف تأنيث يكون لا ألف تأنيث لا نشترط له ولا عالمية ولا كما يكون عالم ولا يكون وصمة من ناشكنا أمنا المهم في ألف تأنيث أين لا لا هنا العالمية لا تنش منها لا نقول هنا إلا ألف تأنيث مقصورة أمنا فهذه جوج ديال العلم ألف التأنيث بقسمها المقصورة المندودة وصيغة المنتهى الجموع لا نتحدث عن علة أخرى وإنما نقول صيغة المنتهى الجموع كافية ألف التأنيث مقصورة المندودة كافية نفهم هذا؟ طيب وكان التمرين الآخر عندكم باش تعدلوه في الأسبوع المقبل الآن مع الأسئلة أسئلة سؤال أول ما هي المواضيع التي تكون الفتحة فيها علامة على خفض الاسم؟ ما هي المواضيع التي تكون الفتحة فيها علامة على خفض الاسم وهو نعم وهو الاسم الذي لا ينصرف ما معنى كون الاسم لا ينصرف لا يقبل الصرف وهو التنوين ما هو الاسم الذي لا ينصرف نعم هو الذي أشبه الفعل في وجوده علتين فرعيتين احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى زيد نعم او وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين هذا التعريف هذا اللي محفظوش ضروري يحفظه وله الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى وتعرضه بالوحدة يعني ما هي العلل التي ترجع الى المعنى العالمية نعم ما هي العلل التي ترجع الى اللفظ نعم هي ستر العلل كم علة من العلل اللفظية توجد مع الوصفية ثلاثة علل ما هي نعم الله كم علة من العلل اللفظية توجد مع العالمية ست العلل الكاملة ما هما العلتان اللتان تقوم الواحدة منهما مقام علتين صيغة المنتهى الجموع وألف التأنيث مقصورة أو مندودة مثل للإسم الذي لا ينصرف لوجود العالمية والعدل يلا أعطينا مثال الاسم ممنوع من الصرف للعالمية والعدل ليش فهمتوا السؤال يلا يلا جابتوا لام مضارع مش مضارع ليش التشديد من كل الى مضارع الى حرف جر مضارع جرار الفتح النائي عن كسر نعم زيد مثال اخر نفس الوضع ممنوع من الصرف العالمية والعدل رأيت زحال ولا زحال ولا زحالة انا جاتني الضمة ولا ابني ما كتسمعش رأيت زحالي يلا ام عين صحاح الجملة هلا قول شنو قلتي قلت الفتحة رأيت زحالة لا خصك تجيبو محفوظ حنا الغرض ديالنا يكون محفوظ يلا مررت بعمر في الطريق يلا مثلنا للوصفية والعدل الوصفية والعدل الوصفية والعدل يتفهمتون اياك